السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إخواننا المؤمنين في لقاء جديد، واللقاء 20 مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعان، خطيب مسجد الشورى. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. نبدأ اليوم بحديث عن أمر مهم يهتم به معظم المسلمين في العشر الأخيرة من رمضان، وهو الاعتكاف في المساجد. أرجو أن تذكر لنا فضيلة الشيخ ما هو الاعتكاف وكيف نبدأ بالاعتكاف. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، حتى ننهي أخي الحبيب هاني موضوع قراءة القرآن، فإننا سريعا في أقل من دقيقة واحدة نذكر الناس بأننا مع القرآن لابد ألا نكون قارئين له في رمضان فحسب، لأنكم كما تعلمون إخواني وأحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه في كتابه فقال: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإننا لا نريد أن نكون من الذين هجروا القرآن، وأنتم كما تعلمون أحبابي أن هجر القرآن 5 أنواع. فهناك هجر تلاوة، فهناك من يهجر القرآن تلاوة، فطالما أنه هجره تلاوة فقد قرأه عملا به. ولذلك نقول أنه لابد عليك بخمسة أشياء مع القرآن، هناك 5 أعمال لابد أن تقوم بها مع القرآن، وهي أن لا تفارق التلاوة، فإن فارقت التلاوة فأنت هاجر لتلاوة، وألا تكون هاجرا، يعني إن لم تستطع أن تقرأه فلا تهجره سماعا. وكذلك لابد أن تعمل به، لأن هناك هجر عمل، وهناك أخي الحبيب هجر علم بالقرآن، علم كيف تقرأه وكيف تعمل به وكيف بالأحكام، وكذلك هناك هجر تداوي به، لأن القرآن أيضا فيه آيات للشفاء. لكن المهم عندي هو قراءة التدبر وقراءة للعمل بالقرآن، هذا من الناحية الأولى. أما عن موضوع الاعتكاف فإنني سأقول لك في البداية معناه في اللغة هو أن يعتكف الإنسان على شيء، سواء هذا الشيء فيه خير أو فيه شر، هذا في اللغة. وقد تسأل كيف يعتكف المرء على شر، حينما جاء إبراهيم أو جاء أحد الأنبياء إلى قومه فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كلمة عكف أي لازم عليه وهو إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أما شرعا وكلمة شرعا هي معناه أنني ملتزم بهذه الشريعة. إذن هذه شعيرة عندنا، سنة من سنن النبي محمد كان يفعلها. ما هو معنى الاعتكاف في الشرع؟ قالوا هو لزوم المسجد في رمضان، لا في أي وقت. طيب أقله اختلف فيه العلماء، بعضهم قال أقل الاعتكاف ساعة أو لحظات معدودة، لكن قال جمهور الفقهاء أو كثير من الفقهاء أن هذا عبارة عن اعتكاف لغة، أي أنه اعتكف لغة. أما الاعتكاف الشرعي الذي نريده هو أقل ما فيه إما يوم أو ليلة أو يوم وليلة، أقل الاعتكاف الذي نريد أن نقتدي به بالنبي صلى الله عليه وسلم لكي يقول أننا قد اعتكفنا شرعا، هو أن يكون يوم أو يكون ليلة أو يكون يوم وليلة. سيأتي السؤال: يوم أو ليلة أو يوم وليلة؟ إذا أردت أن تعتكف يوما، إذا عليك أن تدخل المسجد مع صلاة الفجر ولا تخرج منه إلا بعد أذان المغرب، هذا هو اليوم، لأننا كما قلنا اليوم يبدأ من صلاة الفجر وينتهي بصلاة المغرب. طيب لو أردت أن أعتكف ليلة يبقى سأدخل المسجد مع أذان المغرب ولا أخرج إلا بعد أذان الفجر، إذن الليلة من صلاة المغرب وتنتهي بصلاة الفجر. طيب إن أردت أن أعتكف يوما وليلة على حسب ما دخلت، فإن دخلت في صلاة الفجر خرجت في بعد صلاة الفجر من يوم التالي. دخلت في صلاة المغرب يبقى تخرج من صلاة المغرب في اليوم الذي بعده. هذا إن أردنا أن نعرف يعني الاعتكاف تعريفا كما قلت. سنقول سؤال: هل للاعتكاف شروط؟ نعم أخي الحبيب، أول شرط فيها النية، وأكثر الأعمال ستجد فيها قول النبي محمد إنما الأعمال بالنيات. طيب، إنسان جلس في المسجد، جلس من الفجر إلى أذان المغرب يوم كامل، ثم قال عند أذان المغرب: أنا كده قاعد بقى من الفجر هوت والوقت صلاة المغرب هو، خلاص أنا معتكف. هذا ليس معتكفا، لأنه لم ينوي من البداية أنه معتكف. إذن لكي أعتكف وأنا داخل هذا المكان، إذن أنوي الاعتكاف، أنوي الاعتكاف. يبقى الشرط الأول أن هناك نية. طيب، هذه النية تصلح من من؟ من العاقل، لأنه بالتأكيد ليس هناك مجنون سيدخل المسجد فيعتكف. فإن رأينا رجلا معتوها أو رجلا مجنونا اعتكف في المسجد، هذا الرجل المجنون أو هذا الرجل المعتوه لا يصح اعتكافه، لأنه أصلا غير مكلف، غير مكلف. الأمر الثالث هو أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. فلو اختبأ نصراني أو اختبأ يهودي، يعني وقد نقول أن اليهودي والكفر والمشركين المفروض ألا يخش، يعني الكافر لا يدخل المسجد لأن الكافر نجس، لكن سأقول لك على يعني سبيل من يعني يخرجوا لنا بالألغاز، اختبأ نصراني في المسجد ولم يراه أحد من الفجر إلى المغرب، ثم خرج فقالوا: ماذا كنت؟ هل أنت كنت معتكف؟ قال: أنا كنت معتكفا مع المسلمين. هذا الاعتكاف لا يصح منه لأنه ليس مسلما. ثم أخي الحبيب، بعد ذلك كما قلت لك أن يكون مميزا للاعتكاف، مميزا بمعنى أن الطفل الذي عنده 5 سنوات أو 6 سنوات هذا يذهب مع أبيه ويذهب ويأتي، ولكنه لا يميز هذا العمل. أما كما نرى الآن الشباب في 6 ابتدائي وفي أولى إعدادي وفي 2 إعدادي لما قبل البلوغ بمرحلة قليلة تجدهم مميزين، يعني أجد أن العقل في هذه الأيام يعني تميز الأطفال فيه ومعرفة الصح والخطأ أعلى منا قديما، يعني أعلى منا قديما. فإن ميز صح اعتكافه، فإن ميز صح اعتكافه. ثم بعد ذلك طبعا لا يجوز، لاحظ بقى أخي الحبيب سأقول لك أمرا عجيب، لو أن جنبا، جنبا رجل جنب دخل المسجد وهو جنب، دخل المسجد وهو جنب ناويا الاعتكاف ثم اغتسل في المسجد وصلى، هذا لا يصح اعتكاف. بعكس، بعكس من دخل المسجد واعتكف ثم قام وهو نائم في المسجد فوجد نفسه محتلما، هذا يغتسل واعتكافه صحيح. يبقى إذا ليس هناك نية لمن نوى وهو جنب، كما لا يجوز أن تنوي الحائض ولا تنوي النفساء أن تعتكف في المسجد، لأنه الشرط أصلا هي أصلا مش هتخش المسجد، لأن الحائض والجنب والنفساء لا يدخلون أصلا الإيه المسجد. إنما لو معتكف وقام من نومه فوجد نفسه محتلما ذهب سريعا واغتسل ثم رجع، والاعتكاف متتابع، اعتكافه لا ليس إيه مقطوعا. أظن أن النقطة دي واضحة، ولا نعدها تاني؟ نقول تاني برضو علشان إخواننا، لو أنا جنب ما ينفعش أخش المسجد وأنوي الاعتكاف، لا. إنما لو أنا معتكف في المسجد ثم أصبحت جنبا في المسجد، يعني صليت الفجر ونمت في مكان اعتكافي فأصبحت جنبا، أو في أي وقت العصر المغرب وجدت بللا فأقوم فأغتسل في المسجد إن كان هناك مكان للاغتسال، أو أذهب إلى بيتي إن لم يكن هناك مكان للاغتسال في المسجد ثم أعود سريعا إلى معتكفي واعتكافي لا يكون باطلا. تبقى لنا النقطة السادسة. قبل أن أنهي النقطة السابقة، قد يقول الإنسان: وأين دليلك؟ أين دليلك؟ هل هناك دليل على أن الجنب لا يدخل؟ نعم، نقول: إلا عابري سبيل، إلا جنبا أو عابري سبيل حتى تغتسلوا. يبقى ما ينفعش إيه إلا أن يكون إيه طاهرا. الشرط السادس أخي الحبيب، وهو أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد، أن الاعتكاف لا يجوز إلا فين؟ إلا في المسجد. إلا أن بعض الفقهاء قال يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجدها في بيتها. يعني أحيانا السيدات بتعمل لنفسها مكان معين كده تتعبد فيه لله عز وجل، تقيم الليل، تقرأ فيه القرآن، تصلي فيه، بيسمي المكان اللي هي بتصلي ده مسجدها. بعض الفقهاء يعني قال يجوز أن تصلي في مسجدها، لكن الأولى أنها إن كانت طاهرة من الحيض، إن كانت طاهرة من النفاس، إن كانت طاهرة من الجنابة، إن استأذنت أكرر، إن استأذنت وأذن لها زوجها أن تعتكف في المسجد، وكان هناك أمان، وكان هو أيضا من المعتكفين في المسجد، فلها ذلك بمشيئة رب العالمين. هذه بعض الشروط السريعة عن الاعتكاف. طيب، ثم بعد ذلك أخي الحبيب سيقول قائل: ما حكم الاعتكاف؟ حكم الاعتكاف إيه؟ هل هو فرض؟ نقول: لا، الاعتكاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقى خد بالك، سنة مؤكدة ولها فضل كبير في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقيل أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرين الأخيرة من رمضان في أواخر حياته صلى الله وسلم وبارك عليه. طيب، هذا بالنسبة إلى المعتكف وحكم الاعتكاف. طيب، متى يفسد هذا الاعتكاف؟ إمتى يبقى اعتكافي باطل؟ أول هذه الأمور التي يفسد بها الاعتكاف هو الجماع. سيقول إنسان: وهل يستطيع الإنسان أن يتجرأ ويجامع زوجته في المسجد؟ والله يعني يرد من بعض الأشخاص أشياء يعني لا يتوقع الإنسان، فقد رأينا من جامع زوجته في المزدلفة، يعني ورأينا من يمزي في الحرم، يعني ووجدنا، يعني نسأل الله العفو والعافية. إذن يفسد الاعتكاف بالجماع. إذن قلنا عند ذلك أن أول مفسدات الاعتكاف هي جماع الرجل لزوجته في اعتكافه، هذا به يفسد الاعتكاف. الأمر الثاني هو أنه ينقض نيته. أنا كنت عازما أن أعتكف في هذا المسجد، ثم عزمت في قرار نفسي أنني أنهي الاعتكاف، يعني أنا خلاص أنا مش أعتكف، أنا مش معتكف دلوقتي خلاص، هذا الاعتكاف يبطل ولو ظل في المسجد، يبقى إفساد النية يبطل بها الاعتكاف، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث هو أنه يخرج لغير ضرورة، يعني ينادي عليه صديق، يتسامران، يتحدثان في خارج المسجد دون أن يخرج لأمر مهم وضروري، فبهذا أيضا يفسد اعتكافه. هنا نأتي أن هناك بعض الأمور في الاعتكاف يجب أن ننبه عليها قبل أن نتطرق إلى موضوع الأعذار في الاعتكاف، وهي: لو أن إنسانا بعيد عن رمضان أو قال: إذا أتى رمضان فإنني سوف أعتكف في مسجد عكاشة فرج على سبيل المثال، ثم لم تتهيأ له الفرصة أن يعتكف وسافر إلى أي بلدة في مصر أو أي بلدة في مملكة العربية السعودية أو في غيرها، إذ اعرف أخي الحبيب أنك لو نظرت أن تعتكف في مسجد معين فيجوز لك أن تعتكف في أي مسجد غيره إلا ثلاث مساجد. هذه المساجد إن نويت أن تعتكف في واحد منها فيجب أن تعتكف فيها. فإن قلت أنا سأعتكف في مسجد عكاشة فرج، فيجوز لك أن تعتكف في أي مسجد غيره من المساجد، إلا أن تكون قد نظرت أن تقول: نويت أن أعتكف في المسجد الأقصى، فلا يجوز أن تعتكف في أي مسجد على الأرض إلا في مسجدين، وهما المسجد النبوي. فلو نويت أن تعتكف في المسجد الأقصى ثم اعتكفت في المسجد النبوي فيجوز. لماذا؟ لأن فضل المسجد النبوي أعلى من فضل المسجد الأقصى. طيب، لو افترضنا أن إنسان نظر أن يعتكف في المسجد النبوي لكنه اعتكف في المسجد الأقصى لا يجوز، لأن المسجد النبوي الاعتكاف فيه أعلى درجة من الاعتكاف في المسجد الأقصى. طيب لو أنه نوى أن يعتكف في المسجد النبوي ثم اعتكف في المسجد الحرام فيجوز. لماذا؟ لأن الاعتكاف في المسجد الحرام أعلى من الاعتكاف في المسجد النبوي، لكن إن نوى أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجوز له أن يعتكف في أي مسجد دونه. إذن هذا النذر يتحول في النذر العادي، أنا نويت أعتكف في أي مسجد عادي بخلاف الثلاث مساجد اللي أنا ذكرتهم، يبقى يجوز إنك تعتكف في أي مسجد، إلا إنك حددت، لو حددت إن أنا أعتكف في المسجد النبوي يبقى يجوز ليك إنك تعتكف في مسجدين، إما المسجد النبوي أو المسجد الحرام. نويت أعتكف في المسجد الأقصى يبقى يجوز إن أنا أعتكف في المسجد الأقصى، يا المسجد النبوي يا المسجد الحرام. لو نويت إن أنا أعتكف في المسجد الحرام لا يجوز لي أن أعتكف إلا في المسجد الحرام. هذه يعني خاطرة أردت أن أنبه إخواني عليها. أما بالنسبة للمعتكف قد يطرأ عليه طارئ، وهو كالآتي: إنسان أصيب بألم في معدته ثم بدأ يشعر بالقيء بأنه سوف يتقيأ، فلا بد له أن يخرج من المسجد حتى لا يصيب المسجد بعدم الطهارة في المكان الذي سيتقيأ فيه، فيجوز له حينئذ أن يخرج من المسجد فيتقيأ ثم ينظف ما به من مكان هذا القيء ثم يعود إلى معتكفه، وهذا لا يقطع الاعتكاف. أمر آخر: أصيب إنسان بالإغماء في المسجد وهو معتكف، يجوز ثم وجد نفسه أنه في البيت، نقلوه الناس لأنه رأوا أنه أصيب بغيبوبة أو بحالة من الإغماء فنقلوه إلى بيته، فله أنه بعد أن يفيق أن يعود إلى المسجد ولا يقطع اعتكافه، ولا يقطع اعتكافه رغم أنه ذهب إلى المسجد لكنه لم يذهب بإرادته، حمل إلى هناك. أمر آخر: هو أيضا أنه أصيب بمرض فحملوه إلى الطبيب، فالطبيب قال لابد أن يلازم الفراش ولا بد أن يأخذ الدواء في مواعيد كذا وكذا، وهو سيمكث في هذه الفترة 3 أيام 4 أيام 5 أيام، بعد أن ينتهي من الأيام التي حددها له الطبيب يعود إلى معتكفه، وهذه الفترة لا تقطع اعتكافه، هذه الفترة لا تقطع اعتكافه. طيب المعتكف في المسجد هل هناك ذكر مخصوص يردده المعتكف؟ لا، إنما هناك أمور كثيرة يجوز له أن يفعلها. مثال: يجوز له أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يصلي على النبي، يجوز له أن يسبح رب العالمين، يجوز له أن يصمت ويتفكر في خلق رب العالمين، يصمت أي أنه لا يتكلم، يجوز له أن يدرس، يعني واحد من علمائنا زي الشيخ صابر، الشيخ عبد الرازق، أخونا الشيخ حمدي جازية، أخونا الشيخ أيمن، أي واحد فيهم دخل المسجد وهو معتكف يجوز له أن يدرس إلى الناس، يعطيهم درس علم، يجمعهم على مقراءة، يعلمهم القرآن، إذن يجوز له أن يعلم، وعلى العكس يجوز أن يتعلم، يجوز للمعتكف أن يسمع درسا، أن يتعلم القرآن من غيره، أن يصحح على يد شيخ، إلى غير ذلك من الأمور. إذن يجوز له أن يعلم ويجوز له أن يتعلم، يجوز له أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يسبح رب العالمين، يجوز له أيضا أن ينام في المسجد، يجوز له أن ينام، لكن أين ينام؟ هل ينام كما نرى من بعض إخواننا في وسط المسجد، في عند باب المسجد لأن التكييف عند باب المسجد؟ هذا الأمر لا يجوز له. لماذا؟ لأنه سيصبح في أمام الناس يقطع عليهم صلاتهم، يقطع عليهم الدخول، يقطع عليهم الخروج، وهكذا يا إخواني. إذن من أراد أن ينام في المسجد فليفعل له كما يقولون مكانا، يقيم لنفسه مكانا ينام فيه بعيدا عن الناس حتى لا يؤذي الناس. الأمر الثاني أنه إذا أراد أن يقرأ القرآن فعليه إن رأى أن المسجد خاليا فيعلي صوته ليسمع نفسه، أما إن وجد من يصلي ومن يسبح ومن يقرأ القرآن ومن يصلي ومن يدرس فعليه أن يخفض صوته حتى لا يشوش على الآخرين. يبقى لنا وهي نقطة أن بعض الناس يتكلم مع أخيه وهو معتكف، يجوز أن يتكلم معه في أمور الدنيا لكن بأمور ليس فيها نوع من الغيبة، ليس فيها نوع من النميمة، ليس فيها نوع من التحدث على الآخرين خارج المسجد، لا، وإنما قد يجوز له أن يتكلم في أحوال المسلمين دون سب ودون شتم ودون يعني تعليق غير مناسب على الآخرين. أيضا يجوز له أن يتكلم في أمور دنيوية لا تضر باعتكافه، بمعنى أنه يجوز أن يتكلم مع أخي: كيف حالك؟ كيف صحتك؟ كيف أولادك؟ هل أنت بخير؟ نعم، من هذه الأمور. لكن الأولى، الأولى أن يشغل المعتكف ويشغل أخاه بذكر رب العالمين، وأن يعلم أن هذه المساجد خصصت لتسبيح رب العالمين وللقرآن إلى غير ذلك، وخاصة في هذه الأيام التي نحن فيها الآن، فنحن في اليوم 20، نحن اليوم لابد أن نلتزم بأمر النبي محمد أن نشد المئزر، بمعنى أن المرء يجتهد قدر المستطاع حتى يكون له حظ في أن تصيبه ليلة القدر التي هي عند رب العالمين خير من 1000 شهر، ليست كألف شهر وإنما خير من 1000 شهر، معنى أنها خير من 1000 شهر، قد تكون خير من 2000، قد تكون خير من 3، قد تكون خير من أكثر من ذلك، فإن الله قال خير من 1000 شهر، أي أن هذه الليلة خير من 1000 شهر ليس في غيرها. إذن أخي الحبيب يمكن لك أن تتكلم. طيب، هل يجوز البيع والشراء وأنا معتكف؟ لا، لا يجوز البيع والشراء وأنت معتكف في المسجد، بل لا يجوز في غير اعتكافي أن يكون هناك بيع وشراء في المسجد. هل يجوز أن يعقد قران في المسجد والإنسان معتكف؟ نعم، يجوز للإنسان أنه يعقد قرانا في معتكفه، لكنه لا يدخل بامرأته وهو معتكف، فإن دخل بها وهو معتكف بطل اعتكافه، بطل اعتكافه. إذن أخي الحبيب، هذا بعض ما أردنا أن نوجه إخواننا عليه من الاعتكاف. لكن يبقى كلمة أريد أن أوجهها لإخواني من العوام الذين يعتكفون في المساجد، أن الطعام يعني هم يفطرون في المسجد وهم يتسحرون في المسجد، يجب أن نحافظ على نظافة المسجد، يجب أن يكون الكلام فيه بصوت منخفض، يجب ألا تعلو الأصوات، هذا لماذا لم تفتح لنا المراوح، وهذا يقول لماذا لم تفتح لنا التكييف، أنت مش جايبه من بيت أبوك، والتاني يقول له يعني أنت دافع فيها حاجة ما هي كهرباء. يا سيدي، المال العام، أرجو أن تنتبه، المال العام، المال العام أشد من مال اليتيم، المال العام أشد من المال اليتيم. وسأضرب لك مثالا وأرجو ألا يعني أخي الحبيب تغضب مني، فيعلم الله أننا نحب الجميع في الله. لو أنت دخلت بيتك، لو أنك دخلت بيتك ووجدت أن زوجتك قد تركت نور الحمام وهي ليست فيه، لو أنك دخلت بيتك ووجدت أن زوجتك يعني تركت نور الحمام وهي لم تغلق، ماذا ستفعل؟ ستقوم بالغضب عليها وبالشجار وبالنرفزة عليها، هو ما الحرام، هو أنا تعبان، أنا شقيان. كيف لم ترضى لنفسك بلمبة يعني تضاء في بيتك والزوجة ليست موجودة، قمت ولم تقعد، فما بالك في بيت رب العالمين؟ هذا مال عام، ومال المال العام يجب المحافظة عليه، يجب استثماره. يعني إن أنت جلست في معتكفك يجب ألا تنير المسجد كله، بل يعني نورا على قدر مكانك تقرأ فيه، أردت أن تفتح مروحة على قدر المكان الذي أنت فيه، ويا حبذا لو تصدقت ببعض مالك في المسجد، لأنك ستستخدم الكهرباء وستستخدم النور، فيا حبذا لو أتيت بشيء تتصدق به حتى يكون استهلاكك للأنوار وللمراوح ولغيرها أنت بريء من أن يحدث عطل أو يحدث عطب في أي الأمور وأنت لم تساعد في ذلك. إذن أخي الحبيب، لا نعلو بأصواتنا، نحافظ على نظافة المسجد. وهنا يعني أنبه بكلمة لإخواني الذين يأتون بالوجبات ويجهزون الوجبات في المساجد، أن الزيت الذي يكب على السجاد وهذه الأمور التي تضع ريحة وتجمع الحشرات كالنمل وغيرها في المساجد، هذه الأمور يجب أن يخصص لها مكان بعيدا عن المصلين، بعيدا عن المصلين، حتى لا يؤذى أحد من لدغات النمل وغيرها. إذن أخي الحبيب، الخلاصة أننا في معتكفنا نذكر رب العالمين، نحافظ على المسجد وعلى هدوئه، ودائما تذكر أنك في بيت الله، تذكر أنك في بيت الله، فراعي حرمة هذا المكان. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا اعتكافنا، وأن يحفظ لنا علينا أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستمعينا الكرام فضيلة الشيخ محمود جميل، خطيب مسجد الشورى ببدرشين. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لكم. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.